بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات من سورة القصص فيها قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الرجلين اللذين وجدهما يقتتلان، بينهما مشادة ومقاتلة، وأحد هذين الرجلين كان من شيعته من بني إسرائيل، والآخر كان من عدوه من الأقباط. ولما رأى الإسرائيلي موسى عليه السلام استغاث به، طلب أن يعينه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب منه المعاونة والمساعدة، وكان هذا العدو كافرا وليس بمسلم، فوكزه موسى عليه السلام، وكزه أي ضربه بجمع يده على صدره. وقد آتى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى قوة، فكانت تلك الوكزة قاتلة. وما أراد موسى عليه السلام قتله، وإنما أراد دفعه وصده عن عدوانه واعتداءه، لكن الوكزة تلك كانت قاتلة. وتأمل هنا أن المقتول من العدو، من عدوه، وليس بمسلم، هو كافر، وموسى عليه السلام ما قصد قتله عندما وكزه، لم يرد بذلك قتل هذا الرجل، وإنما أراد دفعه، فكانت تلك الوكزة قاتلة له. فماذا كان من موسى عليه السلام على إثر هذا الذي حصل؟ وعرفنا أنه لم يقصد قتل ذلك الرجل، وما أراد ذلك، وإنما دفعه وكزه، دفعه دفعة قوية تسببت في قتله. اعتبر ذلك عليه السلام ذنبا، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه، وعد ذلك ظلما لنفسه بارتكاب هذا الأمر الذي صدر منه عن غير عمد وعن غير تقصد في قتل ذلك الرجل. ولنتذكر أن الرجل كافر ليس بمسلم، وطلب من الله أن يغفر له، وعد ذلك من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان. ولو تأملت أيضا بقية السياق تجد أمورا كثيرة حول هذا المعنى. ولهذا أقول هذا السياق حقيقة جدير أن يتأمله مليا وكثيرا من يمارسون أعمال العنف والقتل والتفجير والتدمير والعدوان عن عمد وتقصد وتخطيط وتدبير، ويقتلون بأعمالهم تلك المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا يبالون ولا يعدون ذلك ذنبا أصلا. فتجد أحدهم يلقي بالمتفجرات التي تهلك خلقا من الصغار والكبار والذكور والإناث ولا يبالي، بل من عجيب أمر هؤلاء أن بعضهم يعد ذلك عملا صالحا وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى كان العدوان والإجرام والظلم والبغي قربة لله؟ ومن يتأمل هذا السياق في هذه القصة العظيمة ويقرأ أيضا ما كتبه أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وأنصح بأن يرجع في هذا الباب إلى ما كتبه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابيه التفسير وخلاصته، فإنه ذكر رحمه الله تعالى فوائد عديدة مستنبطة من هذه القصة، ونبه على جملة من المعاني، من بينها تنصيص رحمه الله تعالى أن الإجرام بالقتل والتعدي لا يحل ولا يجوز حتى وإن قصد به كما يقول رحمه الله الإرهاب، يعني إرهاب العدو، فإن قول الله ترهبون به عدو الله لا يكون بالبغي ولا بالظلم ولا بقتل الأنفس المعصومة من المسلمين أو حتى الكفار المعاهدين، فإن من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا بهذه المناسبة نقف على الفوائد التي ذكرها الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى والمستفادة من هذه الآية. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن فوائد كثيرة جدا مستنبطة من قصة موسى عليه السلام. ومن باب الفائدة كتاب تيسير اللطيف المنان أورد فيه قصص الأنبياء التي وردت في القرآن ملخصة، ثم أتبع كل قصة بالفوائد المستنبطة من تلك القصة يعددها فائدة تلو الأخرى، يذكر فوائد ثمينة ومهمة للغاية. فلما أخذ يعدد رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام ذكر فائدتين متعلقتين بموضوعنا وهو قصة موسى عليه السلام مع الرجلين. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، أخذا من قوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب. يقول ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، يعني ولو كان غرضه من هذا القتل إرهاب العدو فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس، حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. وهذا كلام حقيقة ثمين جدا مستفاد من هذه القصة، وأوردت جملة أخرى أيضا من الفوائد المتعلقة بهذه القصة فيما يتعلق بقصة موسى مع الرجلين في كتاب لي مطبوع بعنوان القطوف الجياد من حكمي وأحكام الجهاد، فذكرت هذه القصة وذكرت فوائد كثيرة مستخلصة من كتب أهل العلم مستفادة من هذه القصة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.